الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أحكام الغنائم وآخر الأحكام. هل التمثيل من أصل هل تمثيل بعض المجاهدين من الغنيمة والتمثيل تكلمنا عنه أمس أعتقد تكلمنا عنه. هل التمثيل من أصل غنيمة أم من الخمس؟ هل التمثيل من أصل الغنيمة أم من الخمس؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء لكثير من سنن أبي داود التي وردت في هذا الباب وشرحناها نحن. يعني قد قال العلماء أن التمثيل يكون من الخمس لا من رأس الغنيمة. التمثيل يكون من الخمس لا من رأس الغنيمة. وحجز لذلك أن الله أن النبي قال مما لي مما أفاء الله عليه إلى الخمس مالي مما أفاء الله عليه إلى الخمس والخمس مردود عليكم والخمس مردود عليكم. عليكم السلام وبركاته وفاء أحسن الله عليك. والحق أن الشافعية قالوا بأنها من الغنيمة لأن النبي قال في يوم بدر قال أنا أجيب على الأسئلة بعد الدرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل قتيلا فلو عليه هنا فلو سلبه وقال من أسر فلانا فله كذا ومن قتل فلانا فله كذا وكان هذا كله من الغنيمة رأس الغنيمة لا من الخمس. فالمالكية والأحناف يرون أنه من الخمس والشافعية يرون أنه من أصل الغنيمة لأنه قال يكون له كذا وله كذا من أصل الغنيمة. واستدلوا أيضا بحديث خالد بن الوليد فحديث خالد بن الوليد بأنه قتل رجل رجل من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد وكان واليا عليهم فأخبر عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فلقي عوفا عوف خالدا فجر بردائه وقال هل أنجزت ما ذكرت لك عند رسول الله لأنه حصل مشاحة بين خالد بن الوليد وبين عوف. عوف قال له كيف تحبس عنه سلبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فلو سلبه والله لأستعدينا عنك رسول الله. فذهب فكلم النبي فالنبي قال خالد ما منعك أن تمنعه سلبه فقال استكثرت عليه قال أعطه فلما أعطاه جاء عوف مشامتا يعني فلما سمع النبي زجر عوف وقال هل لا تركتم لي أمرائي. والمعنى ما دام قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز بحال أن يعني أن يتعدى أمره إلا إذا كان أمر مخالف تصريحا لشرع الله جل فعلا فلما يكون مخالف لشرع الله فلا يجوز أن يعني أن يرده على الأمير لابد أن يقول سمعنا وأطعنا لأن النبي قال من أطاع أميري فقد أطعني ومن عصى أميري فقد عصاني. والصحيح في هذا الباب أن المسألة هم قالوا بحديث خالد قالوا أني في هذا لأنه من الخبز ليس من أصل الغنيمة وإلا فرد دوله والظاهر أنها من الغنيمة من أصل الغنيمة أن التمثيل يكون من أصل الغنيمة لأن التمثيل بواحد منهم أو غيرهم المهم أنه قد يعني نزع عنه عبئا كبيرا فيكون هنا من أصل الغنيمة أو لن يكون من الخبز. وفي أصل الغنيمة يتوسع الأمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. طبعا زحفا زحفا مشى على البطون كالحياة. استغفر الله استغفر الله أدرعك جيد أحسن الله لي. طيب هنا الأحكام مش تتعلق بهذا بهذه المسائل، مسألة الأنفال والفرار من الزحف. أولا الفرار من الزحف ما حكم الفرار من الزحف؟ ما حكم الفرار من الزحف؟ كيف يفر المرء؟ يفر المرء أن يوليه ظهره، لأن الله قال من يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فيها فقد باء بغضب من الله ما هو كأنه وساءت مصيره. الغرض المقصود بأنه التولي يوم الزحف إذا التقى الصفان، وذلك على ما أنا يقولون للإنسان ألا يسمع عطية، إذا التقى الصفان صار الأمر فرض عين عليه، صار الأمر فرض عين عليه، فلا يجوز أن يخرج منه مما هو فيه نصرة لدين الله جل في علاه. لذلك قلنا الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. طبعا يقول هذا إلا بعد العلم، الفرار من الزحف كبير من الكبائر، لأن الله جل في علاه يعني نفر منها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفر منها، حيث قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، استثنى هذا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. لما رجع النبي قال أنا فئتكم أنا فئتكم، عمر بن الخطاب قال ذلك، أو كان متحرف للقتال يعني تبع الخطة أنه يفر ليأتون خلفهم ثم بعد ذلك يأتونهم من أمامهم. وكيفهم شكل الارتداد عن طلب العلم؟ طلب العلم إزاي؟ الارتداد عن طلب العلم؟ الارتداد عن طلب العلم هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة، هذا فرار طبعا، فرار لأنها سح نصرة الدين بالسنان باللسان، فالذي ارتد عن طلب العلم أصلا خزل الدين. طبعا دليلها الآية، طبعا دليلها الآية أنه ساحة، ساحة الوغى باللسان أعظم تأثيرا من ساحة الوغى بالسنان، الصغور هذه صغور عظيمة جدا. فالتولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، والدلاء على ذلك أن الله تعالى قال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا دفاه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى عندنا دليلان على أنها من الكبائر، أن الله قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وقال وبئس المصير. فالتولي يوم الزحف كبير من الكبائر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ثم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. نسأل الله أن يجعلنا مما نكون رضئا. لكن من ذهب إلى فئة كخالد بن الوليد عندما كان في غزوة مؤتة ووجد أن القوم قد حوصروا ووجد أن المهلكة قريبة، فاستلم الراية بما استلمها البدري وأعطاه وقال لهم ما استلمتها إلا لك، فأخذها فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة مقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، ليعلم الروم بأنه أتاهم الإيش المدد، فأرعبهم ثم ذلك في الليل أخذهم معه بهم إلى أن أنقذهم جميعا من يد هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رد أن هو كان هو الفئة التي يرجع إليه. قال ابن عمر شد الناس علينا ففررنا قبلة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئنا قال من النبي قال من قالوا الفرارون يا رسول الله، قال بل أنتم العكرون بل أنتم العكرون، فقال أنا فئتكم أنا فئتكم، وأرجع إلى الفئة التي قاتل بها. كم عدد العدو الذي يحرم الفرار منه؟ أولا لابد أن تعلم أن الله أسس أولا أو أصل حكما أنه لابد من عشر حتى يفر، يعني يقف أمام عشر، المسلم في قوة إيمانه قوي قال يقف أمام عشر، يقف أمام عشر ثم نسخ بعد ذلك إلى إيش؟ إلى اثنين، كما قال الآن خفف الله عنكم عما فيكم ضعفا، العشرة نسخت بعد ذلك إلى اثنين، يعني العشرة نسخت من عشرة إلى اثنين لقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم عما فيكم ضعفا فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، بل واحد أخف أمام اثنين، فالفرار المذموم أن يفر من اثنين. طب لو فيه خمسة وفر لا شيء عليه ولم يقع في كبير، لأن الله حددها بذلك، قال أنا خفف الله عنكم عالما فيكم ضعفا فإياكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى مسألة إذا قلنا بأنه يفر أمام العشرة لا ولا يثبت، لو ثبت وكانت مغامرة وقاتل نقول ما دام الأمر ليس في حتمية الموت أو حتمية القتل لا يكون قاتلا لنفسه، بل يكون منافعا عن الله وعن رسوله، وهذا ظاهر الأدلة على ذلك. فظهر أدلة وأكثرها على أن المرء يقف أمام اثنين وفر من العشرة، وإذا دخل في العشرة مغامرا وأنه لم يستيقن من موته فإنه يجوز له ذلك. أبو أيوب فعل ذلك، فلما نزل أو صاحب من الصحابة فعل ذلك في الروم، ها البراء بن عازم هو في الحديقة، كان قبل الحديقة نزل على الساحة ساحة الوغى فقاتل كثير، فقالوا ويحه قتل نفسه، قال لا والله، وقرأ قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكم. فقال أيوب قال كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا المال ضيعة، ثم انشغلنا مع ذلك بالمال وبالأولاد وبالزرع، فأنزل الله جل في علاه هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم وتلقوا أيديكم إلى التهلكة. فالحق أن نقول أن هذه لا يستدل بها على من ينتحرون، لأنه دخل في صف يستطيع الخروج منه، وهذا الذي كان يفعله الزبير. الحكم ذلك ارعبهم معرفة الشجاعات الموجودة في أهل الإسلام فأخافوه، فكان يدخل على الجميع، فترى يعني يدخل على الصف كاملا يقتل ويرجع مرة ثانية، وهذه الشجاعة. فصح في ذلك حكم الأخير، هل يجوز الفراء عند الضرورة؟ نعم، إذا كانت الضرورة وهذه الضرورة ستودي بأرواحهم وأرواح من معهم لعمناهم أن يفروا، لكن المرخص لهم في الفرار كما وصف الله جل وعلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا للفئة، يعني كان متحيزا للفئة فذهب إليها فلا يقاتل، هذا الذي يترك، أو متحرفة للقتال، خطط الحرب أدت إلى أن يقول الكر والفر، فيكون هذا هو الاستثناء الثاني. الثالث هو الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة الفرار، والفرار عظيم جدا. يبقى لنا ربط المسألة بأن الفرار يرتبط بفرار العلم، أن الإنسان نعم الفرار العظيم في هذا الباب هو فرار العلم، فرار العلم أعظم بكثير، بأن الله جل وعلا يمن عليه بساحة العلم وساحة ساحة العظيمة، وبعد أن يتقن يتراجع، بعد أن يتراجع يسقط، فإن سقط سقطت مع الأمة، فلا يجوز. ولذلك النبي قال من تعلم الرمي ثم تركه فإيش فليس منا. شوفوا مثال الضرورة في الفرار، الضرورة في الفرار أن يعلم أن ماله سيتهدم وأنهم سيسطون عليه يأخذونه يعني شرزمة منهم، فهذا ليس في الساحة أو الآن خاليا، فنقول له الفرار هنا جائز لك، طبعا خوفا على المال وخوفا على العرض. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.